شعيب يقول: هل هناك عمل سحر يعمل إضرارا للرزق علما بأن الرزق عند الله؟ يا شعيب، الرزق عند الله والأجل عند الله، والرزق والأجل قرينان، لكن السحر وغيره أسباب أسباب. ولذلك ربنا بيّن بأن السحر مضر، فقال جل من قائل: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. فالسحر قد يمرض، قد يقتل، قد يفرق بين المرء وزوجه. ونسأل الله أن يكفينا وإياكم شر كل ذي شر.